السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. عايزين نمشي الساعة كام؟ تمشي الساعة كام؟ خمسة؟ خمسة ونص أربعة ونص أربعة ونص، بس لو أنت جدعان، لو أنت كده ركبت الساعة ستة إن شاء الله، لو أنت ركبت على خلاص أربعة ونص، تمام؟ يلا يا نعم؟ لا لا في امتحان برضه ولا إيه؟ بس مختلف شوية عن الجدعان. طب مش مشكلة تحكي هيك بقى. لا مش النهارده هناك، مش النهارده هناك، امتحان في امتحان صغير بكره ان شاء الله. عايزين بس ايه اللي هو عناوين عناوين عناوين بعد ما خلص المحاضره على طول ربع ساعه بالظبط. لا لا ما نديكم بقى امتحان في يوم تاني ان شاء الله، الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي الاسبوع الجاي في امتحان كده تاني مختلف شويه. مختلف عن ايه؟ عن حضرتك. يلا يا كابتن يلا بينا يلا. جستيشنال تروفوبلاستيك تيومر معايا. بدايه كده بدايه احنا عرفنا ان في هنا جستيشنال، في كمان في نان ايه نان جستيشنال. وقفنا وقفنا كنا اتكلمنا عن هنا في الجي سي كان فيها بينان في مالجنم، تمام كده يا دكاتره؟ تمام. وقفنا عند مين؟ وقفنا عند المالجنم. وقفنا عند المالجنم بدايه اسمها اسمها جستيشنال. جستيشنال يعني ايه جستيشنال؟ يعني بعد ايه؟ بعد حمل. حمل ده قد يكون ايه؟ ايه احتمال الحمل؟ حد يقول لي؟ قد يكون ها بديكلر هو الحمل الانكولي دي يا جماعه الايه المالجنت بتاعتنا صح. يبقى اول حاجه فكر في البناء، اول حاجه يبقى اول حاجه بناء اللي هي مين؟ بديكلر مول. بديكلر مول ماشي، دي اول بوينت. يبقى اول حاجه بديكلر مول. قد يكون ابورشن صح، ممكن ابورشن، وقد يكون اكتوبيك صح ولا مش صح؟ ايوه. وقد يكون فول تيرم بريجننسي. فول تيرم ايه؟ بريجننسي. خلي بالك من احتمالات كالاتي، احتمالات كالاتي. دي كالمول افتر، دي كالمول ده او افتر ابورشن اكتوبيك او فول تيرم ايه؟ بريجننسي. معايا يا دكاتره؟ تمام. انا عايز حد يفكر بقى، عايز حد كده ايه ده يقول لي لو جالنا هذا التيومر اللي هو هيبقى مالجننت بقى معايا يا دكاتره؟ او ليه كاركتر مالجننت؟ يعني على فكره اللي انا هشرحه في الجي تي ال او الجستيشن في فتره نيو بلازم النهارده، انا مش لازم يكون ده هذا التيومر لازم يكون مالجننت، لا قد يكون بناين بس ليه طبيعه مالجنس. معايا يا دكاتره؟ شكله كده مالجنس لكن لو دورت بجد عليه هتلاقيه بناين. معايا؟ فالمالجنس ده او اللي ليه طبيعه مالجنس ممكن يجي بعد ديكتر مول، يجي بعد ابورشن، يجي بعد ايه؟ يجي بعد حتى ايفن فول تيرم بريجنس. لازم فكر انت انهي احسن؟ يجي لنا هذا التيومر بعد ديكتر مول ولا بعد ابورشن ولا ايفن ولا فول تيرم؟ اسهل عليك شويه؟ اسهل عليك، خلي دي وسط. انا عايز اختار بين اني احسن ذكر مول ولا فول تيرم بريجننسي اللي يجي بعدها. ليه؟ عشان متوقعه، عشان اعمله فولو اب، تمام؟ يعني ذكر مول تمام لو جالنا بعديه الجي تي ان او الكانسر اللي هو الكوليو كارسينوما افضل. ليه؟ لاني متابع ذكر مول ببيتا اس. وانا عندي قاعده، ايه القاعده؟ ان الكوليو كارسينوما هو التيومر الوحيد، المثال الوحيد في الدنيا دي كلها اللي ممكن اشخص التيومر من غير بايوبسي جاست بي رايزنج اتش تي جي. لو لقيت ديكلر مول مع رايزنج اتش تي جي وانا مغمض كده كوليو كارسينوما، حتى مش كوليو كارسينوما، كوليو كارسينوما برضه معايا يا دكاتره. فعشان كده كوليو كارسينوما بعد ديكلر مول هنا احسن بروجنوزس. احسن ليه بقى يا دكاتره؟ متوقعه جدا. لكن احنا جات لنا عيانه مره كان معانا دكتور بشر دكتور مرابي تمام في تخصصي، عيانه ماتت مره ماتت مره. ما ايه اللي حصل بقى يا دكاتره؟ هي على فكره جت بعد ابورشن مش بعد فول تيرم. ايه اللي حصل بقى على ده؟ العيانه يا دكاتره كانت حملت تمام، هي كانت ست كبيره شويه معايا انا حوالي مثلا كده 40 سنه فحملت. فهم قرروا ان هم ينزلوا الحمل، هي وجوزها نزلوا الحمل ما كانوش عايزين، مع ان ده حرام طبعا، حرام انها تموت روح، ده حرام طبعا، لكن هم قرروا كده. معايا يا دكاتره؟ فهي راحت للدكتور راح عمل لها ابورشن. حظها السيء ان جه بعد الابورشن جه كوليو كارسينوما. حظها السيء جه بعد الابورشن كوليو كارسينوما. وراح دكاتره كتير جدا تمام وكانت بتخبي منهم شويه ان هي عندها ابورشن وتقول لي شويه منهم. المهم الدياجنوز بتاع الكوليو كارسينوما اتاخر جدا جدا جدا جدا جدا. معانا ليه بقى؟ لان صعب قوي حد يتوقع ان بعد الابورشن ده النتيجه اللي كان عندها ده سبب ان هذا الابورشن قلب الكوليو كارسينوما. يعني ده ريموت ديسبيلتي قوي. انا بفكر تلاقي مثلا في ريمنت جوه، دي جاست ايكواليكس، دي جاست انفكشن، دي عايز بوزك. لكن مين يفكر ان هذا الابورشن سبحان الله قلب الكوليو كارسينوما وكانه عقاب الهي لهذه الست اللي هي نزلت الايه؟ هذا البيبي دوت. معايا دكاتره؟ هذه البيشنت كانت متاخره جدا جدا جدا في تخصصي، وبعد شويه سمعت بعد كده خلصت فتره هي بس تخصصه مش فيه بس سمعت عن ان عادي ايه معايا فكره. فخلي بالكم ان بعد الابورشن او بعد الاستبق يعني حاجه بعيده شويه عن التفكير بعد الفوت تبقى حاجه ابعد. اما بعد دي تمول هي متوقعه تماما تمام. عشان كده اول ما تبدا تظهر اقوم ضربها بمين بالميسو ايه تريكسي ماشي. يبقى ما خلي بالكم ان ممكن هنا التيومر ده اللي هو اسمه جستيشنال عشان جستيشنال يعني بعديه بعد الحمل واتروفو بلاستيك. ليه اتروفو بلاستيك يا محمد؟ ليه اتروفو بلاستيك؟ التيومر اوف مالجنا التيومر اوف ده اتروفو بلاستيك صح كده؟ تيومر او نيوبليزيا وده بيجي بعد ديكلر مول بيجي بعد ابورشن بعديه بعد كل ترم. نص الحالات بعد ديكلر مول نص الحالات بعد ديكلر مول ونصها الثاني بعد الابورشن او الكل ترم بريجننسي والاستبت. هنا 25% هنا 25% وهنا 50% يعني نص حالات بعد ذيك المول ونصها الثاني بعد دول بتساوي التساوي نص او ربع يعني بعد ابورش والسبك وربع الاخير بعد الفول تيرم ايه بريجننسي معايا يا دكاتره؟ لا بس انت لما تنزل البيتزا دي من العصبانيه مش في بواقي للبيتزا؟ لما تنزل بلاتها مش في بواقي وهو تروفو بلس موجوده دي ممكن تقلب المالجنم تقلب ايه كولوكارسنوما معايا دكاترة؟ معايا يا شباب؟ طب سؤال بقى دكاترة، أول تيومر عندنا أول تيومر عندنا يطلع من نوع من أنواع التروفو بلس محمد أحلى الأوضاع، قول لي كم عندك نوع من التروفو بلس؟ ثلاثة اللي هو مين بقى؟ أيوه السايتو وسنسيتي وإنتر برافو عليك إنترميديت تمام. عندنا إحنا في تيومر بيطلع منين؟ من إنتر التروفو بلس اسمه إيه بقى؟ اسمه بلاسنتال سايت تيومر. هذا بلاسنتال سايت تيومر أبو قلب أسود، عارفين ليه قلب أسود ليه؟ It may arise after long period after pregnancy. ريكورد استحاله ان هو طلع بعد 20 سنه بعد البريفيس بريجننسي اللي هو الجلسه بتاعته ظهر بعد 20 سنه بعد البريفيس بريجننسي يعني هو الجلسه ما كانش فيه تروفو بلس انترميديت قعدت مستنيه فتره طويله جدا قلبت الكانسر بعد كام؟ بعد 20 سنه 20 سنه تخيلوا حاجه غريبه جدا. فهنا بلاسنتا سايد تيومر بتبقى رير فاريانت على فكره مش كومن انا شفت في حياتي مره واحده بس حتى ده ودي تعتبر كتير لناس كتير ده ما شفتهاش خالص معايا دكاتره. فرين فاريانت اوف جستيشن اوف بلس ايه تيومرز معايا دكاتره وبيطلع من بيطلع من الانترميديت تروفو بلس. واحنا خدنا قبل كده ان هنا ده ما بيطلعش هرمون ده بيطلع كل هرمون وده بيطلع اتش بي ان ولذلك الاتش بي ان او اسمه هيومن بلاسنتال لاكتوجين هو التيومر ماركر اوف ذيس تيومر اللي اسمه ايه؟ بلاسنتال سايت تيومر بيطلع بيطلع انهي هرمون؟ اتش بي ان. تتميز برضو هذا التيومر تتميز هذا التيومر بانه بياكل في مكانه بيقرقص في مكانه بيقلقص بيترس في مكانه وعرفته سند ايه؟ كما انه برضو يا جماعه في مو انتنسيف يختلف شويه عن بقيه الايه؟ كل التروفو بلاستيك تيومر الثانيه ان هو كيمو انسنسيف وبذلك يكون اللي هو التريتمنت بتاعه ايه بقى يا دكاتره؟ برضه شيل بقى ده لوكال انفيزيف مش لوكال مالجنن ريس بين بس طب ما تشيل اليوترس من اللي جواه يبقى هنا التريتمنت ايه؟ ايه التريتمنت؟ ايه التريتمنت؟ ده فاريانت معايا ماشي يا دكاتره اوف انترميتروف بلس بيطلع الاتش بي ال لوكال انفيزيف ما بيبعتش بس كتير واخر حاجه يا دكاتره تريتمنت ايه؟ ايه التريتمنت؟ ما بنحبش الريشن كتير في التوب بلس تيومر ماشي. نخش بقى كده على اللي بعديه على فكره اللي بعديه بقى دكاتره التيومر اللي بعديه هو اكشولي هو بنايم تيومر الا انه بيتصرف بطريقه مالجنانت معايا وده اصلا ابن او فاريانت منين؟ فاريانت من البديكلر مول هو سايد من البديكلر مول معايا دكاتره هو واحد منين؟ من البديكلر مول معايا. قد ايه من نوعهم يا دكاتره؟ 15% من البديكلر مول بيبقوا هنا متوحشين. يعني ايه متوحشين؟ يعني بياكلوا في المكان بيأساس اليوترس يعني لوكال ايه؟ لوكال مالجنانت. ده العيانة بعد ما هتفضي بديكلر مول 15% من الحالات تقريبا يعني ثمن الحالات يعني تبدا عندها بليدنج بليدنج بليدنج عندها بريزستنس يا دكاتره فاجينال بليدنج معايا. اليوترس حتى اليوترس المفروض يصغر بعد ما اعمل ايه؟ اشفط مين؟ الديكلر مول مش عايز يصغر يحصل حاجه اسمها فط ايه؟ فط انفليوشن. وكبار هنا في الاوفر بيبقى فيه سيكا روتين ست المفروض تصغر بعد ما اشفط المول المفروض تصغر يحصل ايه يا دكاتره؟ ما تصغرش. عارفين ليه ما تصغرش ليه؟ عشان عندي ايه؟ عندنا بريزستنتلي هاي ايه؟ اتش سي جي. وهنا هيجي لنا سؤال اورال هجاوب عليه اخر نقطه في الكولوكارسنوما هقول لك ما هو الديفرنشال دايجنوزز اوف بريزستنتلي هاي اتش سي جي معايا؟ بعد ما اعمل ايفاكويشن او ريكاستنج كنا هنشوف بقى هنفكر مع بعض هنفكر مع بعض معايا دكاتره؟ يبقى خلي بالكم يا شباب خلي بالكم هنا هو اللي هو 15% من الذكر مول يعني نوع من الذكر مول نوع 15% بيبقى لوكالي ايه لوكالي مالجنت ماشي لوكالي انفيزيف فاسمها لوكالي انفيزيف مول اللوكالي انفيزيف مول بيحصل معاها ايه بعد ما نفضي اليوترس لسه عندي نتيجه عندي هنا في بيرزستنت فاجينال ايه فاجينال دي اليوترس مش عايز يظهر بعد ايه بعد ما عملت استكشن لكل مول لسه بتصاب عن صاب ايه انفيوشن السيكالوتين المفروض يتقبير لسه مش عايز يختفي نبدا عندي بيرزستنت مين سيكالوتين اتش سي جي مش عايز يختفي لسه بيرزستنت في هاي مين اتش سي اي اتش سي جي يلا انا عايز حد لغايه يقول لي ما هو الريسنت دايجنوزس اوف ده يعني ليك ازاي شخص ده لوكالي انفيزيف مول شخص ازاي لا الحاجه الايه لسه الحاجه اللي هي الليتست يا جماعه الحاجه اللي هي الريسنت ايه الحاجه الريسنت ايه هو مين ها الراجل كده نمساوي اسمه ايه ايوه اسمه دوبلر دوبلر معايا يا دكاتره ممكن اشخص انا اشخص اللي هو لوكال انفيزيف مول دي الدوبلر معايا يا دكاتره الدوبلر بلاقي هنا كده بستلتي عالي قوي جوه المفصل بستلتي عليه لان في انفيجن جوه المفصل دوبلر معايا اه لكن هو الديفرنت دايجنوست از باي ديفرنت دايجنوست از باي ايه ديفرنت دايجنوست از باي هيستوباثولوجي ديفرنت دايجنوست از باي هيستوباثولوجي يعني اكتر ما اعمل ايه يعني اكتر ما بعد بعد ما اعمل ايه هيستريك اشيل اليوترس كله وبعد كده اخد منه بعد كده سلايس كده سلايس اخد منه حته هلاقي هنا المصل انفيدد باي ذا لوكالي انفيدد مول لا طبعا ما ينفعش هاخد ازاي لازم اخد اشيل اليوترس ده كله هيستريكتني واقطعه سلايس معايا دكاتره شرائح شرائح شرائح هلاقي في شرائح منها المصل متاكله باي لوكال انفيزيف مول ده حتى ممكن لوكال انفيزيف مول يخرم اصلا الرحم ممكن يخرم ايه الرحم ممكن ام ار اي ممكن ام ار اي لكن الدكتور هو حلو معايا يا شباب ممكن بعد كده ما لاقوش لوكال انفيزيف مول يعني ممكن اشوف فين بس كده كده اه لو في بليدنج باستمرار لا لا ده بليدنج بيبقى جامد جدا يعني جات لنا حلقه قبل كده دكاتره بسيرفال تيومر كان عليها بليدنج جامد يعني بس انيميك بعد كده جالها دم كتير قوي لسه عليها بليدنج تاني التيومر بيقعد ياكل معايا ما بيسكتش يقعد يعمل نديم كل شويه العيال ممكن تبقى شوك يبقى ممكن يبقى شوك تماما من كتر البليدنج يبقى حلنا نشيل حنفيات نشيل الجراد اخر حاجه عندنا دكاتره اخر تيومر عندنا هو مين هو الكوليو ايه الكوليو كارسينوما معايا الكوليو كارسينوما دوت هذا التيومر is a malignant tumor of the trophoblast. طيب حد يقول لي انا كده ما هو الماكروسكوبي بيكتشر اوف ذيس تيومر الماك بتاعه فاكرين الشيت الوطني بتاع الدكتور عبد العليم كان ايه بقى؟ الشيت كان ايه؟ كان عندي ايه؟ انواع ايه؟ اشكالها ايه التيومر؟ فانجيتنج ماس انتفريتنج ماس او مالجنت مين؟ مالجنت السر يا اما ماس فانجيتنج بالمنظر ده كده اهو فانجيتنج ماس هيك كده بالمنظر ده او انتفريتنج ماس داخله جوه ايه؟ انتفريتنج او مالجنت مين يا دكاتره او مالجنت السر طب لو خدنا مايكروسكوب بيكتشر مايكروسكوبيك خلي بالك يا دكاتره في المايكروسكوب بيكتشر المايكروسكوب بيكتشر في بوينت مهمه جدا جدا جدا اه معاكم انا هلاقي مين مالجنت تروفوبلاست لكن لازم لازم مهمه اهم حاجه ايه يا دكاتره اهم حاجه تقول لي الارينجمنت اوف ذيس ايه اوف ذيس مالجنت تروفوبلاست يعني ايه يا دكاتره خلي بالكم هذا التيومر التيومر الوحيد ان انا ببص على الارينجمنت اوف سيلز اقول ده مالجنت ده التيومر شوف قد ايه في كاركترز غريبه قوي ده التيومر اللي هو كله كارسينوما ده التيومر الوحيد الوحيد اللي انا بس اشوف ايه الارينجنج اوف سيلز ابص دي تروفوبلاست ما ابصش على النيوكليس ما ابصش على السيتوبلازم مش لازم مش لازم خالص كبر كبر امال ايه جاست بس الارينجمنت الديكلر مول هلاقيها في اللاي في اللاي في اللاي اللي انا متعود عليه في كور ميزوديرم وعليها ايه وعليها دكاتره تروفوبلاست اما الاقي بقى خلايا متنطوره خليه خليه جنب خليه جنب خليه جنب خليه خلايا عباره عن ايه عباره عن شيء عباره عن اهم كلمه عندكم دكاتره ودي اللي بندور عليها في المحال هي كلمه شي بس لو انت قلت لي شي انت فاهم في البيوبسي انا بعمل ايه لو انت قلت لي ا فيلس باتر ا فيلس باتر يبقى انا فهمت دلوقتي ان انت فاهم كويس قوي ان انت عندك نظام البلاي ديكلر مود ده بينايت الا فيلس او الشيت يبقى دي ايه دي مالين يبقى انا بدور في التصحيح على شي قلت له بيطلع بيدور على شي معايا شي اوف مالين ذا بلاي اللي ممكن تتجمع مع بعض تروفوبلاست مع تروفوبلاست مع تروفوبلاست كمان جاينت سيل الجاينت سيل دي ده بتاعت التيوبركلوزس كان اسمها مين اسمها لانج هاند ايه لانج هاند سيل بس كده بيسبح في بحيره دمويه عنيفه جدا كل ده الغدره بيسبح في بحيره دمويه عنيفه. يعني عندي هنا في سجل ايه سجل هام مشبوط. ده كان من ضمن السلايد اللي مش محتاجه ابص عليها في الميكروسكوب. انا بتعرفه من بره كده. تلاقي هنا المصاد الوحيد اللي كله دم دم دم دم. المصاد الوحيد اللي كله دم معايا دكاتره. ده عباره عن ايه؟ عباره عن الكوريكوستور. معروفه سهله قوي. السلايد اللي هو ما فيهوش حاجه ده بيكر مول. السلايد مليان دم ده مين؟ ده الكوريكوستور. تميز الكوريكوستوما معايا ياسر اللي بتعمل ايه؟ سبريد. يلا قول لي انواع السبريد ايه بقى؟ دايركت لمف وبلاد. طب هنا الكوريكوستوما مين هو الكومنت يا احمد؟ البلاد. مهم قوي البلاد. بلاد مهم. معايا تبعت مين بقى؟ تبعت الاتش. تبعت البلاد تبعت الاتش. عندنا دكاتره البرين في كام في المية من الحالات البرين؟ كلمة بس مش كتير على فكرة الحمد لله. وخلي بالكم دايما متعودين الحاجة الوحش مبقاش كتير صح ولا مش صح؟ ماشي. بقينا فينا ايه اللي هنا البرين 10%. طب هنا اللنج اللنج 80%. معنى كده ايه يا دكاترة؟ معنى كده ان اي واحدة جايالي انا ما شفتش واحدة دكاترة كوريكوستوما الا وفيها متسس في اللنج. ده قلتي وعلى فكرة ما تخافش منها مش مهم. يعني حتى مع وصول الكوريكوستوما للنج تمام ما زال الكيوري وده التيومر الوحيد برضو اللي عندنا اللي في النساء اللي هو كيوراتيف اللي بيخف. انا عندي عيانه جات لها 4 ليكر مول و2 كوليكارسوما معاها دكاتره. يعني 2 كوليكارسوما خفت وزادتي عندها كوليكارسوما مره ثانيه معاها دكاتره. فمفيش مشكله كوليكارسوما بيخف كيوريت حتى الكرة اللنج بتخف 100%. الليبر يا دكاتره الليبر 10% الفاجينا 30% البلبس 20% بس انا هنا في نقطه مهمه قوي اورال. يعني هنا البرين 10 اللنج 80 الليفر 10 ودي على فكره اللي هو البرين والليفر من ضمن الاماكن على فكره اللي هي سيئه جدا جدا جدا في المتابعه. فاهم قال لا اول ما توصل البرين واللنج البرين والليفر كلها بتخاف جدا معايا ليه؟ لان خلي بالك ده برضه ايه ده تشومر بياكل اللي حواليه. انت تاكل في البرين تاكل في الليفر مفيش هزار يا جماعه في الليفر ولا سنين ولا طبعا احنا الايام دي عبد الحليم حافظ طول ما احنا ماشيين نسمع عبد الحليم حافظ صح ونفتكر بقى الليفر وهو بيموت 12 دكتور حواليه عشان الليفر ده فظيع 12 دكتور عمالين يحاولوا ينقذوه مفيش انقاذ خلاص لما تمت ومات على طول. فالليفر ده مفيش هزار الليفر ده يا جماعه مرعب معايا والبرين برضه مرعب لكن بقيه الاماكن بعد كده مش مشكله. خلي بالكم في هنا في الفاجينا في مكانين في تو سايتس مهمين قوي يا محمد تو سايتس مهمين. مين بقى تو سايتس يجي في الفاجينا؟ نقط التقاء مين؟ البلاد فيسل صح؟ عندنا هنا في الفورنكس التقاء مين؟ الفاجينا الفرنش بتاع مين؟ تيجي سايد مع مين؟ مع الفاجينا مع الفاجينا ارتي اللي جاي منين؟ من انترنال ايلياك ارتي. فهنا الفاجينا فرنش مع الفاجينا ارتي يعمل في الفورنيتس الفاجينا فرنش مع الفاجينا ارتي يعمل في الفورنيتس بتاعتي. وبرده هنا برده خلي بالكم الفاجينا ارتي بيدي هنا سيركلر ارتي اوف سيرفيس مع السيركل الناحيه الثانيه ينزلوا ارض كده اسمه ايه؟ ابل ويرتقي مع مين؟ مع سنه بيودنزا فينزل لي هنا كده بايه؟ مسدس. عارفين يا دكاتره هنا المكان ده فين؟ سب يوريترال. يبقى خلي بالكم عندنا في مكانين في الفاجينا مهمين قوي دي الصفحه الجايه لا ثواني الصفحه اللي بعديها هتلاقي رسم لك الفاجينا ورسم لك هنا في مكانين مهمين. مين المكانين المهمين؟ الفورنيسس. انا ما يهمنيش ازاي وصلوا ازاي ما يهمنيش كل ده التقاء فاجينا الارتي مع فاجينا فرنش ولا التقاء ازيجوس مع انترا بيودندر. انا يهمني بس بحافظ المكان فين مش مطالب في المستوى دوت مش مطالب بتفسير وصل ازاي هذه الايه المتاسس ده لكن مطالب بالاماكن فين مطالب انت قلت ال 200 المتاسس موجوده في الفورنكس وصاب يوريترال فقط لا فول ستوب مش اكتر من كده خالص. مش عايز تعرف ازاي حتى قال لك ما اعرفش مش مشكله معايا لو قال لك ما اعرفش لكن انا عارف ان هي موجوده فين في الفورنكس موجوده فين صاب يوريترال. ما هقول لك انا القصه مش بسيطه ماشي يا دكاتره. هنا في الفورنيسز هنا وفين وهنا فين في الصب ايه الصب ماشي. طب دي بقى كده دكاتره بقى في بعد كده بروجنوستيك كرايتيريا. يعني ايه بروجنوستيك كرايتيريا؟ يعني بروجنوستيك كرايتيريا ديت على فكره جدول انا عامله لك في كتاب شايفه كتاب ولا شفتوش جدول رهيب جدا جدا جدا على فكره اكتب جنبه للفهم وليس الحفظ. يعني انت مركز تحب حد يحفظه معاك ده جدول رهيب جدا حد يحاول يحفظه ده كده ماشي فوق ده اسمه جولدشتاين كرايتيريا جولدشتاين اللي هو الذهبي بولنشتاين كرايتيريا دكاترة، تمام كده؟ عشان خاطر بشخص اللي هو هذه الحالة هاي ريسك ولا لو ريسك. بولنشتاين كرايتيريا فور كل كارستوما، في كانسر كتير قوي وفي ارقام كتير قوي، بتخبط حاجه خالص خالص منها. انا بس عايز تحفظ ايه او تفهم ايه؟ تفهم الريسك فاكتور، ودي عشان احفظها بعملها بكلمه داش ال ام. داش يعني شرطه، ال ام ده نوع ايه؟ نوع سجاير. ايه ما بتدخلوش كمان؟ لا بتدخلوا ولا بتذاكروا ولا بتلعبوا ولا اي حاجه، ما بتعملوا ايه يا جماعه؟ لانها ابيض ده صعب قوي. ماشي يا جماعه، داش ال ام الدي اللي هو ايه؟ اللي هو الدي يا دكاتره هو الدراج. خلي بالك اللفظ ده هيجي كتير جدا في التيومر، اللي هيلاقي يفتح التيومر تلاقي كلمه داش ال ام كبيره. دي بالروست كرايتيريا عشان في التيومر همشي سيستم معين، هذا السيستم ده كان تمشي على تخلصهم بحيث اي تيومر يجي لك ان شاء الله حتى ما تفهمش اي حاجه، ان شاء الله ما تعرفش اي كلمه، هتلاقي نفسك على الاقل تاخد لك مثلا مش اقل من 12 من 20 لو انت ما بتذاكرش تيومر. يعني انا بقول لك ما تذاكرش تيومر خالص. ليه؟ ما تذاكرهاش خالص، التيومر دي كلها ما تذاكرهاش، كبر. ليه؟ انا هديك سكيما تبقى 12 من 20. لو انت بتقرا شويه يعني افتح معايا مثلا ايه، يعني ادرك التيومر دي كلها خد نظري مثلا قد مثلا ايه، قد مثلا الابورش التيومر دي كلها بعد الاسكيما، والله العظيم كتر على الاسكيما بقى اقل من الابورش، تخيل بقى. واقول لك تقفل ده 2020، يعني لو جالك سؤال تيومر احنا نتمنى يا رب يقول لي يا رب يجي سؤال تيومر، رغم ان هو من اصعب المواضيع عندنا، لان تاخد فيها 2020 تقفله فعلا. فهتلاقي ده الكلمه دي مكتوبه كتير قوي اللي هي داش ال ام، داش ايه ال ام الدي دراج. بصوا يا جماعه بقول لكم الفهم وليس الحفظ، الفهم وليس الحفظ. ايه رايك يا مرة؟ لو هنا الدراج ده انت قدرت قبل كده تجيب بيشنت، يعني جالك كله كرسوم وانا جبت لها كيمو ثيرابي 30 وما استجابش هذا الكيمو 30، ايه ده جود ولا فور بروجنوزس؟ فور طبعا صح؟ يعني اول هي نقطه هنا في الدراج هي ايه؟ هي بريفيوس فيل كيمو ثيرابي. لو انا قبل كده كيمو ثيرابي وفشل انا محتاج طبعا ادي دلوقتي كومباينيشن، يعني 30 فشل يبقى انا محتاج ادي كومباينيشن. بس برضه هذه البيشنت مش حلوه قوي، هذه البيشنت برضه مقلقه شويه، مش هي البيشنت الكلم اللي انا بديها مثل تبتدي تجيب نتيجه فورا، صح معايا يا دكاتره؟ طيب دي اول حاجه. ثاني حاجه الايج، مريم ايه رايك يا مريم؟ الايج كل ما السن كبر ولا صغر احسن؟ لا كبر. طب لو هي كبيره هعمل لها سيرش، هعرف اعمل لها سيرش، هعرف اديها كيمو. اه صح، يبقى يا جماعه كل ما السن كان صغير كل ما كان ايه، عشان اعرف اديها علاجات كيمو ثيرابي، اعرف اديها مثلا اعمل لها. لا ما ممكن على في سن صغير برضه مش مشكله، ماشي. انا هتكلم على انا يعني ما تموتش، اهم حاجه ما تموتش معايا دكاتره. يا سن صغير ده احسن بايه؟ تستحمل ما انا بقى جدول اساس الجدول. اه في بقى اعمار احنا مش عايزين نحفظ الحاجات دي خالص. ليه؟ لان يقول شاي كريتيريا دي يا دكاتره دي عليها كذا تعديل، بيغيرها كتير جدا، واكشوال عندنا في الاورام بيبقى ليه ورقه تملاها بس ما تحفظهاش. في كذا في كذا كريتيريا عندنا في جدول زي كده مش بتحفظ كذا جدول مش بتحفظ. طيب دي حاجه. تاني حاجه دكاتره بص النقطه اللي بعديها اسمها انتستنت بريجننسي. عارفين كلمه انتستنت بريجننسي؟ يعني شيل انتستنت خالص اكتب بريفيوس. ما هو يعني انتستنت يعني بريفيوس مع دكاتره، انتي يعني ما قبل، انتستنت يعني الحمل قبل ده مع دكاتره. الحمل قبل هذا الكوليكارسينوما كان ايه؟ يلا دكاتره اني احسن هنا، احسن هنا بروجنوزس لو كان بعد مين؟ على فكره ياخد زيرو في السكور، يعني هذا السكور بديه بديله هنا سكور، كل حاجه نقعد نديها سكور، وكل ما يعلى سكور يبقى هنا هاي ريسك. لو هنا دكاتره البيجست بريجننت كان دي كارمون بديها زيرو، يعني ما يهمنيش خالص، يعني مش ريسك فاكتور خالص، يعني الجزء ده بيتشال ريسك فاكتور تماما. الايه اللي هو الايه اللي هو البيجست بريجننت ما بقلقش. طيب بعد كل ده بريجننت ده اسوء حاجه، والاكتوبيك والابورشن وصل بايه؟ بين الاثنين، وده كلها مساله توقع. ليه؟ ده توقع يعني ايه؟ يعني بعد دي كارمون انا متوقع تلف كل كارسنوم، لكن بعد الفول تيم بريجننت مش متوقع تماما. مين يا جماعه اللي في دماغه؟ صعبه والله قوي، صعبه صعبه صعبه صعبه. بعد الفول تيم ده ما حدش في دماغه دي كله كرسوم، ان هي كل لا لا ولدت عادي كل حاجه عادي، ولدت ونزلت بيبي تمام وبلاسنتا لفت، بس في بقايا مكان البلاسنتا موجوده دايما، دي راح تتقلب مريجننت لكل كرسوم. معاك ما حدش في دماغه ابدا ان انا جايب لها كل شويه نديف ده سبب كل كرسوم وليس سبب حاجه ثانيه، شويه بريجننت ولا حاجه. طيب نيجي بعد كده لفتره الاس. بص بقى دكاتره هنا في الاس اللي هو ايه؟ اللي هو سبارت اوف تريتمنت. عايز اسالكم سؤال، لو هنا ده هنا كان الحمل اهو حلو كده تمام، والتيومر ده شغال على الحمل عمال يكبر شويه شويه، لو انا بقيت هنا اهو حلو مش حلو؟ كان يصدق هنا بس يعني هنا مش مشكلة. طب لو قالت هنا طب لو هنا يعني معنى كده start of treatment يعني معنى كده بتاعت الانترفل اللي between the previous pregnant and the start of treatment كل ما زاد كل ما كان البروجوز ايه كل ما كان البروجوز او شبه هنا الاس هي مين هي start of treatment. على فكرة بتاعت نفس الفكرة بالضبط لو قلت لكم البري treatment HCG يعني HCG عمال بيزيد تدريجيا صح ولا مش صح؟ كل ما بدات HCG عالي كل ما كان التيومر ماله اكتر صح ولا مش صح؟ يعني H هي مين؟ هي البري تريتمنت HCG كل ما بدا HCG قليل معنى كده اللود اوف ذا تيومر ماله قليل كل ما بدا HCG كتير معنى كده اللود اوف تيومر ماله كتير يبقى البروجوز ماله البروجوز اسوأ طبعا. ال L دي لينف نود مش تبع هنا هلغيها هنا ليه؟ لان هذا التيومر نادرا جدا ما بيسبريد باللينف نود. ال L كل ما زاد النمبر اوف متاسس حلو ولا وحش؟ طب كل ما زاد السايز اوف متاسس حلو ولا وحش؟ طب لو كان راح سايز معينه زي برين زي ليفر حلو ولا وحش؟ وحش. يبقى متاسس هسال على النمبر على السايز على السايز معايا في هنا متاسس النمبر يفرق معايا السايز يفرق معايا والسايز يفرق معايا اللمب مش مهم خالص وافرق معايا تماما ما لكن يفرق معايا اماكن تانية زي مين؟ زي الليفر وزي برين معايا يا شباب؟ معاك فقط. طيب بصوا بقى بصوا يا شباب هنختار الفيجو ليه مين الفيجو بقى مين ابراهيم الفيجو International Federation of Gynecologic Oncology ده الاسم كاتبها International Federation of Gynecology and Obstetrics معاك ناس بتقول كده بتقول كده شو مش كده International Federation of Gynecologic Oncology ايه بس بقى دي عبارة عن هنا دكاترة دي عبارة عن فيدريشن عبارة عن منظمة موجودة في فرنسا هي مسؤولة عن التأثير الستيجنج بيختار كل التيومر يقولك ايه القصة التيومر ايه الستيجنج بتاعتها تعالجها ازاي دي فيدريشن موجودة في فرنسا فرنسا من الدول المتقدمة جدا جدا جدا في التيومر عشان كده اي حد يجيله تيومر ده بتاعت كيموثيرابي رهيبة في كيموثيرابي عشان كده هتلاقي كده يقولك انا سمعت فرنسا الممثلين انا كان جالي تيومر سمعت فرنسا خدت هناك ايه كورس هناك كيموثيرابي معاك مقدمين اكثر كيموثيرابي عندهم يعني سيكريتس رهيبه جدا في الكيموثيرابي اكثر من امريكا في التيومرز بالذات في التيومرز بالذات المانيا في العظم اقوى من امريكا معاك ففي كل في بقى في كده كده ليهم كده حاجات معينه زي سونار تشيكوسلوفاكيا دي اقوى حاجه في السونار تشيك عشان كده عندنا الدكتور شاطر قوي في السونار عندنا ده درس في التشيك معاك دكاتره تشيك ماشي اوكي يا دكاتره فهي ايه هنا هنا كانت فرنسا عامله ايه انترناشونال فيدريشن اوف جينيكولوجي اونكولوجي معايا دكاتره معايا شباب معايا طيب ماشي اوكي يلا بص بقى يا دكاتره اللي هنا حتى ايه اللي هو الناشونال فيدريشن الفيجو راح مختار اثنين بس في ريسك فاكتورز قلت لك بص هختار اهم اثنين هختار مين اهم اثنين راح مركز على مين اثنين بس يا رامي اثنين بس مين اثنين رامي اثنين بقى اللي هو مين مين انا اخترت مين اخترنا مين هنا الاثنين اخترنا المهمين قوي ايوه بري تريتمنت اتش جي ده واحد ومين الثاني الانترفال صح بين ستوب اوف تريتمنت اند بريفيس اي تريتمنت هنختار الاثنين دول بس كاريت اهم اثنين ريسك فاكتورز عندنا معايا هنعمل بعد كده ستيجنج بقى اربعه ستيجنج لمين للكولوكارسينوم سؤال الكولوكارسينوم اللي جايه بعد بيتر مول او جايه بعد فول تيرم بريجننسي او جايه بعد ابورشن فين السايت تحت فين تحت فين طيب ايوه يعني مكانها فين يعني يعني في الشارع ولا في اليوترس ولا في اليوترس صح يبقى هنا ستيج 1 في اليوترس ستيج 2 جينيتال وصف اي حته في الجينيتال يبقى ستيج 2 جينيتال يعني وصف بقى لفاجينا والتيوب اوفري جينيتال 3 لنج اذر 4 اذر ايه اذر سايت يبقى 1 يوترس ماشي كده 1 يوترس 2 جينيتال 3 لنج معايا دكاتره اربعه ايه اذر ايه سايت طب تعالى كده نقول كده لكل ستيج ومع الكيوريت بتاعتها كيوريت ستيج 1 فين؟ في اليوترس كيوريت كام في المية؟ 100% ستيج 2 جينيتال كيوريت كام في المية؟ 100% ستيج 3 لونج كام في المية كيوريت؟ وستيج 4 يا دكاتره اذر سايت كيوريت 75 to 98% برضه احنا هنا بنصعبها الموضوع شويه بنصعبها الموضوع شويه اسيست ستيج 1 الى 1A 1B 1C و2 نفس القصه و3 نفس القصه و4 نفس القصه according to ايه بقى فاكرين يا جماعه التو ريسك فاكتورز قلناهم اللي هو ايه بريتيف اتش سي جي والستارت اوف تريتمنت راح قال هنا ال1A no risk factor. ال1 دي وان ريسك فاكتور وال1 دي تو ريسك فاكتور موجودين معايا يا شباب. ال1 ريسك فاكتور زي ايه بقى؟ اي واحد من يا اما ده يا اما ده يا اما الفيتنج اس جي يا اما الانترفال يا اما ده يا اما ده اي واحد منهم يعتبر ايه ريسك فاكتور معايا ده كده. وان ريسك فاكتور يعني مثلا اقول لك ايه 1 بي 1 بي يعني ايه؟ يعني 1 بي يعني مثلا في اليوترس وواحد وايه الوقت يعني ممكن بكون انترفال انترفال قد ايه بقى لو اكتر من 6 شهور فالايه بريد من اس جي بريد من اس جي اكتر من 10 اس 5 معاه ده فاكره يعني اكتر من 100000 ده كلام فيه ولا كانت ما فيش تدار ولا فيه دلع ولا فيه ولا رقم مثلا 10 دلع لا 100000 ده كلام فيه يعني كلام كله ايه لازم بالحرف ما ينفعش فيه اي تحريف فهنا اللي كانت ده اكتر من 10 اس 5 وده اكتر من 6 شهور اه طبعا طبعا ثاني كلام طيب ال1 ايه نورس فاكتورز يعني هي لو في اليوترس ما عندهاش هنا كان الستارت اوف تريتمنت كان قبل 6 شهور وكان البي دي اس جي قال ان 10 في 5 قال 100000 اللي هنا ال1 بي وان فاكتور يبقى اكتر 6 شهور ده كده 100000 معايا او ده اكتر 100000 كده 6 شهور التورس فاكتورز هنا معايا ده كده على فكره بس هوش ناخد بقى السيمبتوم والساين والانفستيجيشن اكتبها از ريكتر مول كبر از ريكتر مول معايا ما تضيعش فيها وقت في المذاكره اقراها كله كلام سهل بس السيمبتوم والساين والانفستيجيشن از ريكتر مول مش لاقي كلمه زياده مش هتعب دماغكم بيها حاجه كلام سهل لا لا لا الاند اوف تمام اكيد الاند الاند اوف بريجننس بعد 9 شهور بعد الترميشن اوف بريجننس حصل او بعد الابورشن بعد الترميشن لا ده تشرش المول ماشي يا جماعه يبقى انا كله كارسنوما خلي بالكم السيمبتومز والساين والانفستيجيشن قد ايه؟ از قد ايه دكاتره بريك المول خش على مين على البريجننس بقى يلا شباب يلا شباب تريتمنت يا شباب العلاج خلي بالكم اول حاجه يا دكاتره اول حاجه في علاج هو مين هو الكيموثيرابي طبعا طبعا بروفلاكسيس انا موافق العيال بروفلاكسيس انا موافق ليه؟ لان عندك في كريتيريا خدناها قبل كده ما خدناهاش خدناها قبل كده كريتيريا ايه الكريتيريا اللي كانت بتاعت ايه يا دكاتره؟ ان انا اعرف تو بوسبل اوكيرنس اوف كوريكارسوما فاكرين؟ لما قلنا بلاتوينج اتش جي او رايزنج او بوستد اكثر بين نيجاتيف او باي بايوكسي او باي فاجينال ليدز كل هذه الكرايتيريا دايجنوز ايه يا دكاتره؟ بوسبل اوكيرنس اوف ايه؟ اوف كوريكارسوما فاكرين مش فاكرينها دي؟ دي قلناها قبل كده يبقى لازم معنى كده العيان لازم اتابعها بعد ذلك المول اتابعها كويس لو حصل فيها اي حاجه من الحاجات دي لازم ابدا ايه تريتمنت باي ايه كيمو ثيرابي معايا؟ طيب اول حاجه كيمو ثيرابي بصوا بقى دلوقتي انا النهارده في كيمو ثيرابي دوت يهمني حاجه يهمني انا بدات كيمو ثيرابي ان انت تاخد النهارده بيزكس ليه؟ علشان جالكم اي موضوع تيومر في اي حته في الدنيا في الجراحه في النساء اي حاجه عندك في نظام كيمو ثيرابي معايا في رول للكيمو ثيرابي رولز للكيمو ثيرابي فعايز اقول لكم انا اولا السيل سايكل السيل سايكل بتاعتنا تعرف ايه السيل سايكل؟ تعرف ان كل تيومر او كل سايتوكس بيشتغل ايه ازاي؟ معايا دكاتره؟ الحاجه هي المهمه الحاجه الموست كومن زي ما دي لكم دلوقتي معايا؟ اولا كيمو ثيرابي يا دكاتره كيمو ثيرابي انا ممكن ادرب في اللو ريسك سنجل ايجنت صح ولا مش صح؟ انا في الهاي ريسك انا محتاج ادي هنا ايه؟ كومباينيشن طيب سؤال دكاتره الدورس كانتنج ايجنت مين عندي اللي هو قوي قوي بيستخدمه؟ اسمه ميثو ايه؟ ميثو تريكسيت حلو قوي حد يقول لي يا دكاتره الميثو تريكسيت ايه هو الميكانيزم اوف اكشن بتاعه؟ انتي ميتابولايز اللي هو انتي ايه؟ انتي فوليك اسيد او انهبيت فوليك اسيد ريداكتيز وده بيعمل اكتيفيشن اوف فوليك اسيد يحول تترا لداي اول هيدروفوليت ثم تترا هيدروفوليت اللي هو مين؟ اللي هو الاكتف اكتف فول. يا مرة تانية بكاترة الميتريكسين اللي هو انتي فوليك اسيد اللي هو انهيبت فوليك اسيد ريدكتيز مكتوبة ورا على فكرة في اخر صف معايا كده. هاي فوليك اسيد ريدكتيز اللي يحول ده هيدروفوليت اديترو هيدروفوليت يعني بيعمل اكتيفيشن اوف ايه اوف فوليك اسيد. عندنا الاكتف فوليك اسيد ايه اسمه فولينيك. يبقى خلي بالكم يا دكاترة ان هنا التترا هيدروفوليت اسمه فولينيك اسيد. دي يا جماعة ممكن تبقى سؤال اورال خطير جدا خلي بالكم. يا ميتريكسين السنجل ايجنت تمام انتي فوليك اسيد انهبيت فوليك اسيد ريدكتيز تمام وهنا بينهبيت بقى هيدروفيت تحول لتترا هيدروفيت او فوليك اسيد. طب الفوليك اسيد مهم في ايه يا دكاتره؟ بيسمى ايه يعني؟ الدي ان ايه والار ان ايه صح كده بيسمى ايه النيوكليك ايه مثلا معايا يا دكاتره؟ حلو احنا عندنا الاسبوع بتاعنا في النت كام يوم؟ 8 ايام ادي واحد ادي اثنين ثلاثة أربعة خمس ستة سبعة ثمانية. الأيام الفردية واحد ثلاثة خمسة سبعة حد فيهم ميزو تريكسين ميزو تريكسين ميزو تريكسين معايا دكاترة؟ طب نيجي بقى كده على أيام الأيام الزوجية معايا يا شباب؟ الأيام الزوجية خلي بالكم في حاجة هذا الميتر ده ممكن نوت العيان نفسها نوت العيان صح ولا مش صح؟ لأن هو أنتي إيه؟ أنتي فوليك أسيد صح؟ فخلي بالك العيان ممكن نفسها تموت لازم أديها إيه بقى؟ فولينيك أسيد ده إنقاذ للعيانة عشان كده هسميه إيه؟ هسميه فولينيك أسيد ريسكيو. يعني إيه ريسكيو يا دكاترة؟ يعني إنقاذ. طيب ريسكيو يعني إنقاذ. طب سؤال كان الجرعة دي التريكسيد دي يا دكاترة حافظينها صمت الجرعة دي كام؟ 1 مللي جرام للكيلو جرام او ممكن تقولها 50 مللي جرام بير متر سكوير صح ولا صح؟ انما الفوليك اسيد ريسكيو كام؟ 6 مللي جرام بير دي 6 مللي جرام بير دي عايش بقى؟ فوليك اسيد 6 مللي جرام بير دي بديها امتى؟ بص يا دكاترة المتر في الساعة كام؟ بديها الساعة كام؟ الساعة 6 صباحا فوليك اسيد فوليك اسيد الساعة 12 ظهرا ليه بقى صباح 12 ظهرا ليه؟ فرق بينهم ساعات؟ لا ده فرق بينهم يا جماعة 30 ساعة الفرق بينهم 30 ساعة. النهاردة الحياة الفردية بدأت الساعة 6 الصبح ماشي كده أيام الزوجية بدأت الساعة 12 الظهر يعني فرق 30 ساعة مش مش مش 9 30 ساعة. حد يفكر ليه يا جماعة فرق 30 ساعة ليه؟ ليه بديها فرق 30 ساعة ليه؟ عشان الفكره ايوه بص يا شباب هقول لكم ليه بقى عشان خاطر ايه انا ما المتر سيت ده ال 30 ساعه دي كتير قوي خلال هي الخلايا اللي هي مالجنا لقيتها انقسمت بسرعه جدا هتموت وبعد نهايه 30 ساعه الخلايا اللي هي النورما تبدا لسه ايه تقصر فالحق على طول بالمين بالفوليك اسيد يعني 30 ساعه دي انا متاكد ان انا نزل هنا الفوليك اسيد بعد 30 ساعه متاكد تماما ان الخلايا اللي هي مالينا اللي هي نشيطه جدا ما تتفرشوش الخلايا اللي هي النورما هتبدا تموت فالحق مين بالفوليك اسيد معاه زي اثنين كده مثلا واحد بيهابر والتاني ايه عمال قاعد هادي جدا معاه دكاتره اثنين صايمين دي ما فيهوش ميه هنيجي على ده المغرب اللي بيهابر ده ماله مات طب والتاني لا هيبدا بقى يعني تعبان جدا من نفسه يشرب شويه ميه معايا دكاتره فانا باجي على المغرب كده اهوت او مش ايه سايق اللي هو ايه اللي هو القاعد اهي دوت الميه الثاني هيكون مات خلاص لان ده عمال يهابر يهابر يهابر خلص كل البريك اسيد اللي فيه وخلص كل الدي ان ايه وعايز ليه ما فيش دي ان ايه خلايا الملاك النور ملاكنا كلها لانها اكتف جدا ماتت خلاص الخلايا النور ما هتبدا تموت لكن الحقها ايه 30 ساعه ده بيبقى لحد الفصل تقريبا بين الخلايا الملاكنا والخلايا النور عشان مش اكتف الثانية اكتف فيري اكتف عايزة تنقص معايا تطلع دي ان ايه وار ان ايه هي شغالة في الانقسام وقفتها خلايا تقف في الانقسام فترة طويلة وقفة في الانقسام هتموت طبعا غير الخلايا اللي هي هادية جدا اللي هي شغالة في الميتابولز بتاعها شغالة عادي جدا فاهمني؟ هي كلها هتموت يا مين؟ كل الخلايا المريضة هتموت الاكتف هتموت طب ما انا برجع عندي تاني يعني معنى كده ان لسه في خلايا مريضة احنا قلنا يا جماعة قلنا ايه؟ قلنا ان هنا التيومر ده الوحيد الكيرابل ليه الكيرابل ليه؟ قلنا ان هنا في 20% منه نايمين 80% اكتف ده بدي دوت بموت منه جزء كبير مثلا يبقى ضربت ناس مع مين مع الخرق نعم ماشي لا بس في حد منهم مات هو ما نام فروم مره ثانيه حد ثاني يموت وهكذا اللي هم الليتر اللي هم نايمين مش اكتف وده نايمين في مية معايا دكاترة؟ معايا شباب؟ طيب بص بقى شباب تاني كام ده؟ دي بقى تبقى للكومبينيشن ايه كومبينيشن عندنا؟ عندنا فيها ماك ده في واحد برضه ليه قال بس كده اكتر من فرقه قال لي انت ده لو انت كده بتاخد اصلا في ليه في الروماتيك روماتيك اكتر من ما كان هاي ده طول ده صح وصل بيتح هو هنا الميت بتاع ده بص بقى يا دكاتره في دواء تاني برضه معانا هنا ممكن اديه بالميت في فيتامين هو اكتاين مايتين دي الجرعه بتاعته اكتاين مايتين دي الجرعه بتاعته ممكن تحفظهاش بس تحفظ الاسم بس اكتاين مايتين دي ده عباره عن ايه عباره عن انتي تيومر انتي بايوتيك انتي تيومر انتي بايوتيك على فكره الجرعه مش مهم تحفظ عارفين كام الجرعه بتاعته كام 10 ل 13 مايكرو جرام بالكيلو جرام بير دي 10 ل 13 مايكرو جرام بالكيلو جرام بير دي على فكره يا جماعه ممكن تاخدش الجرعه بس تحفظ حاجه واحده بس ايه الحاجه الواحده ان ابسايلومايسين دي ما ينفعش يا دكاتره ادي مور ذان 5 دايز ما ينفعش دي اكتر من 5 ايام ورا بعض بس ده ورا بعض ورا بعض ورا بعض 5 ايام مش اكتر من 5 ايام الثيرومايسين دي هو برضه اللي كانت خلي بس ميت ريسيت بس نوت مور ذان 5 دايز مش اكتر من 5 ايام ورا بعض يعني ما بيريحش يوم لا ما بيريحش 5 ايام ورا بعض معايا دكاتره ثاني كلام لا عشان ده بيشتغل بطريقه غير دوت ده بيشتغل بايه ده حد يعرف بيشتغل ازاي ده انت تيومر انت بايوتيك بيشتغل ازاي حد يعرف لا انهبت حاجه مهمه اسمها دي ان اي بوليميريز عارفين ده بيعمل ايه دوت عارفين يا جماعه ده اللي كان بيجمع الدي ان اي بيجمعه بيعمل حاجه اسمها دي ان اي اسمبلي اسمبلي يعني ايه اسمبلي يعني تجميع دي ان اي ده اللي بيعمل دي ان اي بقى دي ان اي بيجمعهم مع بعض نيوكلايد بيجمعهم مع بعض يعمل دي ان اي يربط ايوه يربط النيوكلايد مع بعض يربط كده يعمل لك كده ايه ستراند بالدي ان اي معايا فهنا خلفي لا اهو يعني كورس بتاع خمس ايام اول خمس ايام ليها خمس ايام بعد كده اريح شويه بعد كده خمس ايام وريح شويه احنا عندنا كورس قد ايه يا دكاتره؟ اسبوع كيمو ثيرابي واسبوع راحه اسبوع كيمو وهكذا لغايه امتى هلوكم عليك المتابعه؟ هلوكم لغايه امتى؟ نوقف امتى؟ معايا يا دكاتره؟ معايا يا شباب معايا يا دكاتره؟ اهو بص يا دكاتره احنا خدنا ايه؟ السنجل ويستريكسين طب وده انتي فوليك اسيد مع الهيفريك اسيد ده فيه بتاعها يعمل فرديه والزوجيه فرديه ممكن ندي ايه كمان؟ اكتاين مايسين دي ده انتي تيومر انتي بوتيك انهبت دي ان اي اسمبلي انهبت دي ان اي طيب تعرفين سيل سايكل ولا مش سيل سايكل؟ بتاعه بقى زي الفيكتور هرمون ولا نعم؟ اكتاين مايسين الدوز بتاعها ما بتاعها؟ بتاعها 11 مايكرو جرام بكيلو جرام بكيلو جرام بص يا دكاتره تعال لكم بقى هنا اقول لكم سيل سايكل ايه؟ سيل سايكل عندنا اول حاجه جي او يعني ايه جي او؟ الجي او هي الريستنج فيت خلايا نايمه يعني مثلا 20% دي في الجي او خلايا البريم بتاعتنا خلايا نايمه ده دكاتره اللي هي ريستنج جي او ريستنج معايا مش معايا وبعد كده اللي يحصل على كده ايه؟ تبدا خلايا تنشط تحصل الفيرست جروث فيت اسمها جي 1 الجي 1 تبدا خلايا تنشط تبدا تتحرك شويه تبدا تكبر شويه اسمها الفيرست جروث فيت ثم ليها دكاتره الاس فيت ايه الاس فيز؟ هي سينسز اوف دي ان اي اند ار ان اي. ثم ليها بعد كده الجي 2. الجي 2 هي السكند جروث فيز. خلايا تكبر شويه كمان. ثم ليها الانقسام ميتوزس. وخلايا الميتوزس تخش في جي ايه؟ جي او ترتاح شويه. السيل سايكل بتاعتنا دكاتره الجي او هي ريستنج فيز ثم ليها خلايا تكبر بعد كده تكون دي ان اي وار ان اي بعد كده تكبر شويه عشان تنقسم بعد كده تمام بالميتوزس وخلايا تطلع بعد كده ترتاح ايه؟ ترتاح شويه. خلي بالكم حاجه اي حاجه شغاله على الدي ان اي وار ان اي شغاله على الاس تي. الدي ان اي وار ان اي شغاله على مين؟ على الاس تي. معايا؟ الميتوزس بالذات الحاجه اللي بتشتغل على ايه يا دكاتره؟ عارفين حاجه اسمها ميتوزك سبندل؟ اي حاجه شغاله على دوت شغاله على مين؟ على الام في. معايا يا دكاتره؟ طب سؤال مين تنسيب بيشتغل على ايه؟ مين تركسين على اللي هو بيمنع الفرق الدي ان ايه والار ان ايه بقى انهي فيز؟ طب انت تيومر انت بوتك الاكتر مايسن دي اللي هو انهبت دي ان ايه بوليمرين انهبت دي ان ايه اسمبلي بتاع ايه فيه ايه برافو عليك. يعني طب فاكر هو جي تي وبعد كده ايه جي 1 جي 1 جي او جي 1 اس جي 2 ام. نبص بقى على الكومبينيشنز بقى. ايه الكومبينيشنز؟ هي الماك والانا كو. الماك الماك الام هي ميت سكسين ايه اكتر بيشتغل ازاي؟ انتي فوليك اسيد. الاي هو اكتينو مايسين دي بيشتغل ازاي؟ انهبت دي ان اي بوليمريز. في كمان عندنا حاجه اسمها سايكرو فوسفاماي وده على فكره دكاتره الكايليتنج ايجنت فاهم بعد كده؟ اه الكايليتنج ايجنت على فكره دكاتره ده اسمه زين سايكل نون سبيسيفيك. يعني ايه بيعمل ايه ده؟ الكايليت يعني شغال ايه؟ اي حاجه على كله. الالكايليتنج ايجنت على كله بيضرب كله معايا دكاتره. يبقى هنا خلاص الطريق الفصفى ماي ده الكايليتنج ايجنت بيشتغل على ايه؟ على كله. يعني ايه الكايليتنج؟ هو يمكن شويه حاجات كده على الكلايت جروب وحاجات زي كده. نيجي بقى على ايه حاجتين تانيين. في هنا اخر حاجه بقى عندنا اسمها اوتوبوسايت وده اسمه ايه دكاتره؟ اونكوفين او اسمه فينتريس. على فكره ده وده شو انتوا عارفين بقى ده وده بلانت الكالويد. بلانت يعني الكاترة بيشتغل على حاجة اسمها ميتوتيك سبنجل. بصينا من بلانت دي من الـ من الـ من النباتات بيطلع منهم اللي هو الحاجات دي اللي هو التوبوسفايد وانكو بيطلع من النباتات. بلانت الكالويد بيشتغل على حاجة اسمها ميتوتيك سبنجل اللي هم دي. يبقى ده بيشتغل على اي فيز؟ على ايه؟ على الام بس. ده كل ده الايمو ثيرابي معايا يا دكاتره. كده احنا كده خلصنا كده ايه الايمو ثيرابي كله معايا. في بس فاضل نعم فاضل اسمها ايه مره بس هي هقول لكم بس عليها على المخصص الثيرابي. لو سالتكم كلام كده عامي جدا ايه هو الفري تريتمنت انفستيجيشن؟ ايه هي الفري تريتمنت انفستيجيشن اللي قبلها قبل ما ادي الميتريكسيت او اكتر مايسن دي او الميتريكسيت اكتر مايسن بيتا اس جي ايه كمان سي بي سي ليفر رينا بس كله مع اي مش كل الحاجات دي كلها اشتغل على الليفر واشتغل على السي تي واشتغل على السي بي سي على البون مارو. لان الحاجات دي كلها اعملها عشان البون مارو سبريشن لازم اعملها سي بي سي عشان الليفر افكشن عشان الباب يتكسر بالليفر وبيطلع بالكدني بيتكلم بالكدني. تاني اسمها مره ثانيه اسمها مره ثانيه ميثريكسيت اكسترن وايتين دي سايكلوفوسفاماين بعد كده ايماكو اتوبو هيدار عليه اوتوبوسايد واونكوفين. اونكوفين اتوبوسايد واونكوفين اتوبوسايد اتوبوسايد واونكوفين اسم دواء اتوبوسايد دين بلانت اكل فينكريستين فينكريست ده اوف فينكريست بلانت على مصيف سبندر على الام سي. لا لا دي على فكره في عندكم ام سي على فكره ام سي كيو عندكم كتاب على الحاله دي الحاله دي هيقول لك وصل وصل. وعلى فكره كمان في كمان حاجه ثانيه عليهم كمان الادفرس افكت بتاع كل دواء. هل ادفرس افكت ايه؟ فمش هقول لك عشان الموضوع يبقى اصعب اصعب جدا هخليها ان شاء الله لما نيجي نحل الكتاب الاحمر باذن الله هبقى انا هحفظكم ساعتها. انت حافظين دلوقتي ايه اسمائها وحفظته حتى الميجاز اوف اكشن فاضل بس الادفرس انت خليها ساعتها تمام كده. يبقى انا هنحفظ لما نحل مع الكتاب هقول لكم ايه الاهم ادفرس افكت كل واحد بلاش كله مره واحده معايا ده مش بقاش موضوع صعب. بص بقى الناس الاوائل اللي عايزين ياخدوا امتياز لو جه السؤال ده حاملين حاجه واحده بس عليها. الناس اللي مش عايزه تقفل السؤال او مش عايزه ان هي ايه يعني توجع دماغها كبر. بس هنا في حته صغيره قوي الماس ليه طريقه بيتاخد بيها ودي الوحيده اللي ممكن تتسلوا فيها معايا يا دكاتره. الازهر يطنشوا تمام. الناس اللي هي يعني انا شايف ان بره 10 قال يتكبروا ماشي كده. الماك بقى ايه الماك بقى عباره عن ايه؟ ليها نظام. بص يا كابتن الايام الفرديه 1 2 والايام الزوجيه هتاخد ازاي الحاجات دي؟ هنديها زي ماك ازاي؟ اول يوم ماك ميت بتسيت اكثر وقت دي اكثر استعمال. ثاني يوم فاك يعني فاك فوليك اسيد اكثر نوايزن اكثر استعمال. ثالث يوم ماك رابع يوم فاك خامس يوم ماك ثالث يوم اف بس. ليه بقى؟ لا انا اسف انا هقول لكم حاجه ان اكثر ما دي فاسوفامايد نوت مور ذان 5 ريلي. طب اليوم بعديه ام اليوم بعديه اف بس كده ماشي يا فكره يعني معلش معلش على طول هو اول يوم خمس ايام اقدر اجي خمس دقايق تكون فمايت فور نوت مور ذان 5 دي فور نوت مور ذان 5 دي ماشي دكاتره. طيب حد عايز اي سؤال في الكيمو ثيرابي؟ نخش على كده على مين؟ على السر. يلا بقى سر سهل قوي قوي سر سهل قوي. ستيج 1 لو واحد بتاع عروض عشان لها ليترال يعني ايه ستيج 1 الاول يضرب بس لو مش لازم تعمل خالص ده. وممكن تيجي برضه مش مشكله بس انا بساعد واحده اولد ايج واحده يا جماعه سنها كبير مش عايز اروح مره ثانيه فما تشيل لها اللود ده بقى على قد دي كيمو ثيرابي يخف الثواني معايا يا دكاتره. يبقى لو اولد ايج في ستيج 1 ستريكت ممكن ادي برضه ستيج 2 ستيج 3 ده ايه ده مساعد يعني كده مساعد بقى في الايه في الانكولوجي ادجوفانت ثيرابي ادجوفانت يعني مساعد. لو عندي واحده ستيج 2 او ستيج 3 اساعدها بنعمل ستريكتنج. لو في ريزيستنس تو كيمو ثيرابي ده لسه اخد تيومر يا جماعه اول محاضره قال عندي تيومر كيمو انسنسيف اللي هو مين اللي هو بلاسينتا سايد تيومر علاجه ايه دوت؟ علاجه ستريكتنج. طب احنا لقصنا شويه من ده يعني لقصنا شويه افتح دماغ كنيوتني او مش شايف بريمتر افتح الصدر تراكوتني او مش شايف لانج متاكل افتح البطن لابروتني او مش شايف ليفر متاكل او نلقط نعم اخر نوتني يا جماعه ايه يا جماعه ما فيش ريفاين اوبريشن يا جماعه هتبقى داخل لا لا مش الدنيا كده بتراضي يعني مش احنا ابنيه في الايه كده لا مش دكتور شباب عربيه بقى في الكلام الموضوع اصلا لا الموضوع لا ابنيه بيشتغل انا بنتكلم على بتاع عصب يا جماعه بيشتغل حياتي كلها ايه برضه ممكن تطلع ايه الفاجينال متسس ممكن هنا لوكالايز ده ممكن تشيلها ما احنا مثلا في اللي هو مثلا في البرين بعمل في بعمل بدي راديشن وبدي كيموثيرابي وبدي بعمل سيرجري معايا بساعد لا ما ده ما فيش حد يا جماعه بيعالج التيومر بوان واي لا مش طريقه واحده بناخد كل الاسلحه كلها يعني مثلا هنا مثلا عندكم هقول لكم بس كمان شويه في البرين بعمل كل الطرق في الليفر بعمل كل الطرق نادي باء فور اي فور فايف. طيب يبقى اكسبنت سيرجري سهل قوي ستيج 1 هيستريكت من اولد ايج 2 و3 اجمل لو في ريزيستنس تو كيمو ثيرابي واخر حاجه ايه؟ القط ايه يا دكاتره؟ القط ليه ده؟ الراديشن مش مستحبه خالص لانها بتعمل ان ارترايتس اوبليتلين يعني ايه؟ يعني بتقفل في بلاد بس فلو حتى حبيت دي كيمو ثيرابي مش هيوصل التيومر معايا يا دكاتره؟ ما هو ما هيوصل يا دكتور صراحه البلاد بس هيموت تيومر؟ لا ما التيومر بينتشر بيوصل للبلاد بس الثانيه يعني برضه ما تخافش منها بس انت بتقلل كيمو ثيرابي ماشي يا دكاتره؟ فاضل ايه بعد كده بقى الفول اب والكونترا سيشن؟ الكونترا سيشن انت عارفينها ولا مش عارفينها؟ والفول اب مش عارفينها الفول اب بص يا دكاتره الفول اب دي ايه بقى؟ ايوه بالاس دي بعمله كل اسبوع لغايه ما يكون نيجاتيف معايا؟ كل اسبوع اه الصبر بقى الصبر بقى فكده يا دكاتره لما احنا قلنا هنا بندي كيمو ثيرابي اسبوع ورايح اسبوع اسبوع رايح اسبوع عارفين لغايه فين؟ لغايه ما الاتش تي جي يبقى نيجاتيف لا مش بس كده وهدي على فكره الاسبوع ده اسمه كورس وهدي كمان اثنين كورس يعني هستمر هنا هستمر في الفولو اب البيتا تجي كل اسبوع لازم يكون نيجاتيف وبعد ما يبقى نيجاتيف هدي كمان اثنين كورس كمان اثنين كورس يعني اسبوعين كمان بين الميتريكس يبقى خلي بالك الفولو اب مين بالاتش تي جي لازم يكون نيجاتيف ولما يبقى نيجاتيف كمان مش هسكت على كده بيجي له حد كمان اثنين كورس. السؤال بقى اللي فات ليه اثنين كورس ليه؟ حاجه اسمها التثبيت او اسمها كونسوليديشن يعني زي ما انت كمان خلصت منهج مره ثم كمان ايه مراجعه مرتين كمان ماشي عشان تثبت المعلومات معايا خلصنا مره فنراجع مرتين عشان كونسوليديشن هعمل لكم كونسوليديشن ثاني ان شاء الله هتخلص معايا مره المنهج مره تمام بعد كده ايه مرتين عشان نعمل كونسوليديشن ايه للمادة معايا كونسوليديشن معايا يا شباب معايا. طيب خلال هذه الفتره طبعا بقى هنكمل بعد كده لغايه قد ايه يا دكاتره هو بقى ليه هنكمل بعد كده كل شهر مانثلي برافو عليك سنتين انا ممثل بس في هاي ريسك 6 شهور في الدول 1 يير في اللو ريسك 6 شهور في ديك المول سنه في اللوريس سنتين في هذا اللي هي اللي هي اللي احنا خدناها قبل كده اللي هي الفاكين كريتيريا اللي احنا خدناها ومثل كريتيريا ما خدناهاش هي اللي هي الداش اللي الداش اللي معايا دكاترة خلاص فاضل بس ايه ازاي امنع الحمل في خلال هذه الفترة امنع الحمل ازاي سي او سي لا سي او سي وخلاص سي او سي معايا دكاترة فاضل برضه هنا حاجة صغيرة قوي ازاي اعالج البرين متاستر وازاي اعالج الليفر متاستر نعالج ازاي البرين والليفر اللي بيعالج البرين بس اللي بيجي الكيمو ثيرابي فين انتراتيكال انتراتيكال بيجي جوه السيستم يبقى جوه السيستم بدي مين الكيمو ثيرابي مع الدكاتره ممكن ادي الراديشن ممكن في البرين ممكن هنا بس طيب ممكن اعمل كرينيوتومي واخش لقط هذه الايه امتى يبقى سيرجي نفتح في جسم البقر في البرين ممكن لان ده بس بحاول اعمل كل حاجه اشيل شويه حاله لو فضل حبه بديهم الراديشن بشيل وادي كيمو ثيرابي انتراتيكال ونعمل كمان الراديشن الليفر نفس الكلام بس البرين ممكن لان هي بس فايت بعمل كل حاجه الليفر نفس الكلام ده كاتره بس هنا برضه ايه بقى هيبقى الكيمو ثيرابي عارفين ده اللي كاتره ولا مش عارفين بس الكيمو ثيرابي بشوف كده هنا فين الارض اللي بيغذي هذا التيومر واحد في كيمو ثيرابي لوكال كيمو ثيرابي بدي جرعات عاليه لوكال كيمو ثيرابي تركيز كله على التيومر ممكن اعمل برضه لابروتمي واشيل هذه المكسب وممكن برضه اعمل اراديشن ممكن اعمل برضه اراديشن يلا اكتب معايا فين اورال بقى فين اورال نعم لا الليفر والبريم ممكن اعمل اراديشن بص يا شيخ نعم باد سايد باد سايد يعني باد بروجنوز الليفر والبرين فور بروجنوز بص بقى يا شباب اول سؤال هنا عندكم مكتوب في ورقه ده ماني جلاد يعني جالها كذا تقريبا يعني جالها كذا هو بيقول لي بقى مقرر جميل جدا بص بقى يا شباب بص يا دكاتره اول سؤال عندكم سؤال هنا لذيذ قوي مكتوب اني اهم في تشخيص كوليوكارسينوما الاس تي جي ولا الدي ان تي ايه رايك نعم اس تي جي طب ليه الدي ان تي ليه مش اهم من الاس تي جي ليه اول حاجه كوليوكارسينوما قد تكون لو قد تكون انفلتريتنج يعني انفلتريتنج اكحد مفيش حاجه ليه لانها جوه مين جوه المصري يبقى مش تلاقي حاجه يبقى انفلتريت ده البروتين صح من عارف الله تعالى عشان الحاجه الثانيه ايه كمان ها ابراهيم ايه كمان ممكن تبقى تطلع ايه كوليكارسوما فين في بتاعه برافو عليك يعني هنا حصل هنا الانفلتريتنج مود راحت اللانس لا كان كوليكارسوما معايا يبقى خلي بالكم هنا في سببين الدي ان سي اقل هي الاس جي تمام بسبب ايه الانفلتريتنج او بتاعه أني أحسن دي أم تي ولا إيش الأيزوما البرم وديه معي على الأوهم ايه المطوره بتاع ايه الكتابه دي كاستوما ان 100% اوف كيسز لا هل اس جي بوزيتيف الاس جي بوزيتيف ان 100 كيس ده 100% اوف كيس اوف كولو كاستوما خلي بالكم ان في نسبه ضئيله جدا جدا جدا للكولو كاستوما اتش بي ار نون سيكريتوري ما بيطلعش اس جي خالص يطلع نيجاتيف معاهم ودي يا جماعه فيري بور بروجنوزس لا ماليش نقطه عليها دي لان دي بيبقى undifferentiated بتموت عيان في ناس غريبه جدا عشان انتوا بس واخدين بالكم ان في ناس غريبه جدا من الكوليكارستوما نون سيكريتوري بيبقى اتش دي بتاعهم نيجاتيف دول بيموت عيان على الحجم بتاعهم حجمها هي ده بيبقى بالملايين كمان الكوليكارستوما بالملايين السؤال اللي بعديها يا دكاتره ازاي لو انت عندك عيانه خد السؤال ده بعده يلا بس اسئله فاضيين بقى لو عندك عينه بتتابعها دي اي كيو سيرش عايز تجيب يعني انت مش عايز يقل فكر فيه انترميديت طيب وتعمل ايه انترميديت طيب لا هي عندها كوليكارستوما صح عندها كوليكارستوما اتاكد ليه عملت دي ال سي وطلعت الخلايا طلعتها لقيت فعلا كوليكارستوما بس دي علاج مش عايز تخف جدا صح ليه فعلا هي امتدت البوش سايد يا برينيا ليفر دي بقى بول برنون الفكره اكتبها ازاي السي تي ممكن بس في حاجة احلى في حاجتين جداد في دوبلر يبين لك دوبلر حلو قوي الحاجة الثانية بقى ده كتلة في حاجة اسمها راديو اميونو لوكاليزيشن ايه راديو اميونو لوكاليزيشن راديو مادة مشعة اميونو يعني فينا في انتي باد ده اللي لسه ده كتلة عرف حاجة حديثة راديو اميونو لوكاليزيشن بص يا فندم بجيب انا انتي بادل اجينس كوليكارستوما واحط عليها ماده مشعه واحط عليها ماده ايه مشعه معايا دكاتره الانتي بادل كانت تقوم عامله ايه هتقوم راحه لمين للكوليكارستوما كوليكارستوما معايا شلت فين في الكوليكارستوما فلما لما تنسي كوليكارستوما مش هتشوفش حاجه ده دلوقتي ايه يعني ايه مشكله ماده مشعه مثل كوليكارستوما مش هتشوفش حاجه اقوم اعمل ايه بقى بدخل الجسم على حاجه اسمها جاما كاميرا جاما كاميرا مرضى الجسم كله حته واحده كده طلع لك فيلم بعد كده فيلم بطول الجسم كله هذا فيلم لايه يوريك كده في حاجه كده هوت سبوت تلاقي هوت سبوت مثلا في البرين هوت سبوت في الليفر فعشان كده احدث حاجه في التشخيص هي راديو اميون لوكاليزيشن مع جاما كاميرا دي بتشخصها دي عباره عن ماده مشعه جايه على الانتي بادي مكونه عن الانتي بادي الانتي بادي اجينست الكوليكاستوما فلو ما جينا عينه حقنه كده فاهم اللي هو الانتي بادي مشعه تبقى ماسكه فين ماسكه الكوليكاستوما وبندخلها فيها على جاما كاميرا اعرف الهوت سبوت فين اسمها راديو اميونو لوكاليزيشن راديو اميونو لوكاليزيشن ماده مشعه على انتي بادي ماده مشعه على انتي بادي هذه ادوات ماده كوليكارستوما معايا دكاتره مش شايفين حاجه لغايه دلوقتي دول داخلين الجسم على جاما كاميرا جاما كاميرا ماخد الجسم كله كده تلاقي في حاجه كده هوت سبوت عباره عن ايه عباره عن ماده مشعه موجوده متركزه في اماكن معينه هذه الاماكن هي سايت اوف ايه سايت اوف ميتاستاسيس ممكن طبعا تعمل كل حاجه نيجي بقى كده دخلنا بقى على ايه على سؤال تاني لو احنا عملنا evacuation of beta mol وقلنا في عندي still high HCG بعد evacuation فكر في مين واحد كوليكارستوما ايه كمان local invasion ايه كمان metastasizing ايه كمان مول running مول ايه كمان recurrence ممكن لحق ممكن بريزيستنس يعني انت مش شفتش كله بتتحب جوه ومهمه جدا جدا جدا جدا جدا وانا مش طول مش عارف ليه معناها قالوها في الاماكن الثانيه انا ده ايه انا ده بريجرام مهمه بقى مهمه جدا، بوجع عامل تبعها وحملت كومن جدا ده. على فكره العيال اللي انا بقول لكم عليها دي متابعة دي عادي والله، كل مره بتحمل اسنان متابعه، كل مره بتحمل متابعه. مستحيل المصريات يا جماعه كلهم بيحملوا اسنان متابعه مع ان بيرسوش على الصوره ست شهور، دي حملت على طول بعد كده. بعد كده خلي بالك حملت، هي حملت بقى كتير اصلا، ده كانت حملت اربعه، اثنين مول واثنين قالوا كل كرسوما لوكال انفيزر بتستايل مول ريكارد بريزنت انذر مين انذر بريجنت. السؤال ده سؤال اورال لازم تساله، السؤال لازم تساله في اللجنه، لازم هيتقال لك في اللجنه، لازم هيتقال لك عملت ايفاكيويشن ولقيت السي جي بيزيد. فكر في ايه؟ اول حاجه كل كرسوما، ثاني حاجه انذر بريجنت، ثاني حاجه انذر بريجنت، وبعد كده كمل زي ما انت عايز. فالباقي بقى كده ريال، اول حاجه كل كرسوما، ثاني حاجه انذر بريجنت، بقى كده كملي زي ما انت عايز. لوكال انفيزيف ذا سايزنج ريكارنت بريزستنس. السؤال ده يا جماعه لازم يتلقوا في الامتحان. اخر حاجه بقى، ايه هو الادفايس بتاعتك النكست بريجننسي؟ اخر سؤال عندنا، ما هو الادفايس النكست بريجننسي؟ عايز ادفايس قول لي انا ايه النكست بريجننسي؟ ايه رقم فوليك اسيد؟ مش تاخد فوليك اسيد، مش احنا قلنا مقدار بيسكال مول فوليك اسيد ديفيشنسي تديها ايه؟ تديها فوليك اسيد. وهنصحها تعمل بدري اكتر سنة. ليه؟ عشان اتاكد ان ما عندهاش مول جديد، ما عندهاش مول تاني. يبقى ايرلي الترا ساوند عشان اتاكد ما عندهاش، ما ظهرلهاش مول ايه تاني، ما حصلش ريكارد. عشان اسباب ديك المول راجع في الاسباب، ريسك فاكتور تكريس فوليك اسيد. ده الكلام ده لها تاريخ مصري. نديه فوليك اسيد ده تاليفه مصريه. دي عشان يعني تاليفه ما فيهاش فوليك اسيد، ده مفيش فوليك اسيد غير لما يكون لي انديكيشن. ال WHO قايله ال WHO ايوه دي نوتيف ديفكت دوت على فكره نسبته كام في المية؟ وفوليك اسيد منها 5% بس منها اصلا. يعني ده دي تاليفه، تاليفه مش صح، ده مش صح. مش الروتين بتاخد فوليك اسيد، بتاخد ايه؟ ايرن ده الحقيقي بس، ولا الحاجه الوحيده اللي بتاخدها. ماشي يا جماعه خلاص كده تمام. حد عايز حاجه؟ نبدا بعد كده بقى ايه الليبر عشان تروح بدري. هنروح بدري عشان نروح بدري، هروح 4:30. الليبر سهل يا جماعه، هنبدا حاجه بسيطه، حاجه بسيطه جدا. خلاص ماشي، صور ورق وبعد كده نبدا بعد الصف. ماشي يا دكتور الاهم وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم، وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.